يعني هذا شيء عظيم. تعجب كونه قال لهما على رسلكما انها صبيه من قريش. كل مثلا قال ان الشيطان يدري ان ادم مجردا فخشيت ان يلقي في قلوبكما شيئا فيحصل لهما المضره باتهام الرسول صلى الله عليه وسلم. فبادر عليه الصلاه والسلام واخبرهما بالواقع وهما تعجبا من كونه قال هذه المقاله واستعظم وكبر عندهما يعني ذلك وكيف يفكر في اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان الشيطان يجري من ادم جدا فخشيت ان يلقي في قلوبكما شيئا. والحديث سبق ان مر في مواضع عديده ولكنه جاء هنا من اجل كلمه سبحان الله قولهما على الرجلين سبحان الله يعني يتعجبون يعني من هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ان الذي معه فلانه يعني زوجته. ومثل هذا ايضا ما تقدم في حديث ابو هريره رضي الله عنه بقضيه قصه كونه اجنب فلقاه النبي صلى الله عليه وسلم وانخنس قال انني كنت على غير طهاره فقلت ان قال سبحان الله المؤمن لا ينجز. فكلمه سبحان الله تستعمل للتعجب وهذا هو الذي اورده البخاري رحمه الله هنا في كتاب الادب الى ان مثل هذا استعمال مثل هذا اللفظ في مثل هذه المناسبات انه لا باس به. يعني يبلغ ما بنقدم يجري مدرسه لان قدم ما قال باب النهي عن الخزف. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت عقبة بن شهباب الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزف وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنه يقطع العين ويقتل السيف. ثم أورد عليه السلام على باب الخلف يعني من هذا من الآداب الإسلامية هو عدم استعمال الخلف. والخلف هو يعني أقبل الحصاد جعلها بين المصروعين ثم إطلاقها. قال إن النبي نهى عن الخلف وقال إنه لا ينكأ لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنما يقطع العين ويكسر السن فنهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن هذا من الأداب الإسلام من الأداب التي جاء بها الإسلام وهي عدم استعمال الخلف وهي جعل الحصاد بين الأصبعين ثم إرسالها فإنها يحصل منها المضرة ولا يحصل من ورائها فائدة لأنها لا يصل بها الصيد ولا يقتل بها عدو وإنما يقتل بها مضرة وهي كسر السن وفقد عين.